فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، يبقى هجرته بنيته إلى الله ورسوله نية وقصدا، وهذا عطف عطف بيان. النية هي القصد، هي الإخلاص، ماشي، هي الصدق على مع وجود العموم والخصوص بين هذه الألفاظ، لكن تشترك كلها فإنها ما يتوجه إليه القلب. فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أي قبلت تلك الهجرة، لو كانت لله ورسوله قبلت حكما وأصبحت معتد بها شرعا ومقبولة شرعا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة. كلمة متمحضة مهمة جدا في هذا المعنى، إن أنا أقول إيه، كانت نية المرأة فقط بنسبة 100%، لا قصد إيمان ولا إسلام ولا هجرة، إنما قصد المرأة فقط، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. هذا الحديث مختلف فيه، بعضهم ضعفه، إلا أنه معناه صحيح، إن كانت نيته لأم قيس فقط أن يهاجر ليتزوج أم قيس فهذه النية باطلة، ولا عبرة بهجرته ولا بإسلامه وإيمانه. فإن قيل هو دلوقتي إيه، واحد هيعترض على أن النية ممكن تقبل، لكن إحنا قلنا الاعتراض ده ردنا عليه ابتداء، أنه كانت نيته المرأة فقط ولم يقصد لا هجرة ولا إيمان. فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع، فلما كان من مطلوبات الدنيا، فلما كان من مطلوبات الدنيا، قيل في الجواب أنه لم يخرج في الظاهر لها. طيب الأول قيل النكاح من مطلوبات الشرع، فلما كان من مطلوبات الدنيا، هذا يشير إلى مذهب الشافعي أن النكاح مباح مش مندوب. ها، النكاح مطلق النكاح مباح، ليه؟ لأنه نتج عن غريزة أن الإنسان عايز يتزوج فبيتزوج، ها، من أجل النكاح، من أجل إيه؟ قضاء الشهوة فقط. بهذا المعنى يبقى النكاح مباح، فإذا دخلته. لذلك النكاح كما يأتي في كتاب النكاح، ربنا يدينا طولة العمر وحسن العمل، النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، يجب ويندب ويباح ويكره ويحرم، خلاص، حالات يحرم فيها النكاح وحالات يجب فيها. فمن استطاع مهر الحرة وخاشي على نفسه العانة والزنا وجب عليه النكاح، ومن استطاع أن يوفيها حقها وعنده المال وجب عليه النكاح. طب ومن استطاع لكن هو ليس عنده خوف الفتنة من الوقوع في المحرمات، يبقى ذلك يسن له النكاح إن قصد به امتثال أمر الشارع، النكاح من سنته. لكن الأولاني خلص ده، النكاح بقى المباح ده قصد بس قضاء الوتر والشهوة، لم يقصد لا إقامة شرع ولا إن النكاح من سنته، عامل زي اللي بيأكل ويشرب، فهو شقيق، الأكل والشرب والنكاح شقيق أشقاء، خلاص. فلو أكل وشرب بغير نية خلاص مباح، لكن لو نوى بها التقوى على العبادة تتحول إلى إيه؟ عبادة وتبقى مندوبة، خلاص، ويثاب عليها. هكذا تزوج ليعف نفسه، أو ده كده دخل في المندوب، تزوج لمجرد قضاء الوطن فقط كده يبقى ده مباح، تزوج ليعف امرأة ويعف نفسه يبقى ده مندوب، تزوج يتحصل على الولد الصالح الذي يدعو له مندوب، وهكذا. كل دي النيات دي أنية تحصل، أدي معنى النيات الموجودة في النكاح. طب والنكاح يكون إيه؟ مكروه لطالب العلم، ذكر الإمام أبو غدة عليه رحمة الله رضوانه كتابا في العذاب من العلماء، منهم النووي ومنهم قيل الشافعي ومنهم ابن تيمية، وذكر كثير من العلماء 70 عالما، ولذلك قالوا في كتب علم الحديث إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به، السفينة اتكسرت، ليه بقى؟ لها يدور على علم ولا حاجة، ربنا هو بقى اللطيف بعباده. فهذه هنا يبقى مكروه إذا كان، وزيد أخذ به النووي بهذا الرأي أنه مكروه إذا كان عنده تمام العفة والقوة وغض البصر والتقوى التي تمنعه من النظر، وهو مستغن بذلك ومشغل تماما الشغل بالعلم زي النووي، فقد يبقى مكروه. ويحرم إذا كان لا يعطي المرأة حقها ولا يوفيها حقها ولا ينفق عليها، ليس عنده لا النفقة ولا إعطاء المرأة الحق، عند ذلك يحرم النكاح، فتعتريه الأحكام الخمس. لكن الشافعية رجحوا أن النكاح مباح باعتبار إيه؟ أنه قصد به قضاء الوتر فقط، أما لو دخل في أي نية هيبقى مندوب. طب ولو كان خشية العنت هيجب، ولو كان مستطيع مهر الحرة وخشية العنت، بل لو مستطيع مش مستطيع مهر الحرة، ها شرطي نكاح الانتماء أنه إيه لا يستطيع مهر الحرة ويخشى عن نفس العبد، يجوز يتزوج أما خلاص. ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خلاص لم يستطع هنا الاستطاعة إيه؟ ما عندوش استطاعة مالية وخشي على نفس العنت، دول شرطين حتى يحل، لأن نكاح الإماء أصلا كأنه في الأصل محرم إلا بالشرطين دول. ليه؟ لأن الولد يتبع الولد في امتثال أباه، والأم في الرق والحرية، فأم رقيق فالولد يتبع رقيق عبد على قواعد الشرع يعني. لكن كثير من العلماء نظروا إلى أن النكاح مندوب. ليه؟ باعتبار النساء عشان قال النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكن لو قصد كما قلنا عند الشافعية مجرد قضاء الوتر فقط كده ده يبقى شيء مباح، زي مجرد قضاء الوتر في الأكل والشرب بإشباع المعدة فقط يبقى مباح. وإذا دخلت له أي نية، نية تحصيل الولد الصالح، نية إعفاف النفس، إعفاف الغير، نية أن يكون له ولد صالح يدعو له، ها، أو يكون له فارة إلى الجنة وما إلى ذلك، كل نيات دية نيات كثيرة تحوله إلى مندوبا أو ما يزيد على ذلك في الحكم. طيب، فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع باعتبار النكاح من سنتي ليس مني، ومن رغب النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، فلما كان من مطلوبات الدنيا؟ إن قلنا بالنية يعتبر مطلوب دنيوي محض، خلاص. قيل في الجواب إنه لم يخرج في الظاهر لها. ده هنا بيقول إيه؟ انت اي شيء، هو الشيخ بيقعد هنا المعنى، اي شيء من مطلوبات الشرع اقترن بشيء اخر، ها، واندرج فيه صحة العبادة وصحة النية. انا ناوي اصلي، ها، واهرب من شوف وفر من الغنيم كما سياتي في الاشباه والنظائر، يبقى ايه ده؟ في نية هي مع الصلاة صحيحة، ما قلناش الصلاة باطلة، خلاص. وأي شيء أيضا، التجارة في الحج، خلاص، الطواف والفرار من الغريم، من الغريم الذي يطلبه، كل ده نيات تصح فيها العبادة ويكون الأجر على قد الثواب على قدر النية كما قلنا، وأنه لا يحرم الثواب مطلقا على رأي ابن حجر إن هيتم، إنما يأخذ بالثواب بقدر ما نوى حتى ولو كان واحد المية، فلو وجدت نية العبادة هتصح العبادة ويترى، وبعدين الثواب فيه خلاف. قلنا الأصح الذي نرى هو قول ابن حجر الهيتمي أنه يثاب بقدر نيته، نوع 10% عبادة و 90% فرار من اللي يتبعه ده يبقى ياخد 10% أجر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وده نوى العبادة. فإن قيل النكاح من مطلوبات الشرع فلما كان من مطلوبات الدنيا، هو يعني بمعنى إيه؟ إزاي هو يكون من مطلوبات الشرع ويثاب عليه وبعدين نجعله من مطلوبات الدنيا التي لا يثاب عليها ويكون طلبها سبب في إبطال هجرة هذا الرجل؟ وسؤال متعرض للحديث نفسه بتاع إيه مهاجر أم قيس. قيل في الجواب لما أحبط النكاح وهو من مطلوبات الشرع هذا هذه الهجرة، ها، وهو يقصد المرأة عشان يتزوجها ورغم أنه من مطلوبات الشرع، فجعل لدنيا كأنه أراد برضو أيضا في المعنى الذي قد لم يكن ذكره العلماء، فمن كانت رجعته إلى الله ورسوله دون حد واحد، الله ورسوله طبعا إيه الخالق والمخلوق، إلا أنهما إيه من يطع الله ورسوله، خلاص. ومن كانت رجعته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فخصص المرأة ضمن عموم الدنيا، عشان كده بيقول ليه هو فخصص المرأة في الذكر للاهتمام بشأنها من أنها قد تكون هي السبب في ذلك كما ورد في حديث أم قيس، ها، كأن الحديث اللي هو فمن كانت رجعته إلى دنيا ينصبها امرأة ينكحها يشير إلى قصة أم قيس، مهاجز أم قيس. فلما كان من مطلوبات الدنيا التي تحبط الهجرة والأعمال؟ قيل في الجواب إنه لم يخرج في الظاهر لها، وإنما خرج في الظاهر الهجرة، إن خالف ظاهر هو مهاجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، في ظاهر كان مهاجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن فلما وفي الباطن خلاف ذلك، إنه لم يخرج في الظاهر لها أي للمرأة، أي لزواج المرأة. الظاهر لو ظاهر إليه قدامنا إنه مهاجر، مهاجر هجرة سليمة صحيحة خلاص، إلا أنه لم يخرج في الظاهر لها أي لزواج المرأة، كان ظاهره أنه مهاجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر به من الشرع الشريف، وإنما خرج في الظاهر للهجرة، كان ظاهره أنه مهاجر كالمهاجرين كلهم. فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم، لما أبطن بنسبة بتمحض السفر للمرأة، لكن لو سفر عشان يتزوج المرأة لكن قصد الإسلام وقصد الهجرة امتثالا لأمر الله ورسوله ما صح ماشي، وكانت نيته على قدر إيه؟ قدر عمله، قدر كان وثوابه على قدر نيته. فلما أبطن خلاف ما أظهر أي تمحض السفر للزواج بتلك المرأة المقيس استحق العتاب واللوم، وقيس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة، وكذلك الخروج لطلب العلم إذا قصد به حصول الرئاسة. طيب، وقيس بذلك من خرج في الصورة الظاهرة لطلب الحج أي بنسبة إيه الظاهر إنه رايح يحج. هديكم أمثلة فاسدة باطلة محرمة، وقصد التجارة إنه في نية أحرم لكن هو ما كان مش في قلبه الإحرام خالص ولا الحج، ده قلبه إن هو السعودية دي بلد فيها الخير كتير والرزق كتير وهيروح يتاجر في الموسم حج حج، ما حجش ما فيش عنده فكرة الحج خالص في ذهنه، أي عدم وجود نية العبادة، يبقى هنا ده آثم خلاص ومذموم ومتوجه إليه العتاب واللوم لطلب الحج وقصد التجارة أي تمحضت نيته لقصد التجارة. لازم نشرح كده ليه، لأن الآية بتقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية دليل قوي جدا في أن اجتماع نيات نية دنيوية عادية مع نية عبادة، أن الصحابة تحرجوا أن يتجروا في الحج، قالوا كيف نتجر ونحن نحج، أن التجارة تبطل الحج، كانوا ظنهم كده. فنزلت الآية تقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تفسير الآية دي أي أباحت لهم التجارة أثناء الحج وهم محرمين خلاص. فلو اشتركت نية الحج مع نية التجارة جائز وهياخد ثواب، لو قلنا لو وجدت نية بسيطة جدا للعبادة هتصح العبادة، أما الثواب فكما شرحنا قبل ذلك. وقصد التجارة متمحدا في قصده فلا ثواب له في الحج، بل لا حج له لأنه ما نواش، لكن لو استحضر نية الحج ولبى متعبدا بنية التعبد وجات نية العبادة جاز خلاص. وقلنا امبارح قلنا بالحلقة السابقة أن بعضهم قد ينوي الحج وبعدين هو ليس من أهل الحج، لم يجب عليه لأنه ليس عنده ما يسافر به لأداء الفريضة وما يتركه لأولاده، أو ما عنده مؤنة أهله لكن ما عندوش ما يكفيه في الطريق ذهابا وأيابا وإقامة بالمناسك، ما عندوش من المال أو من الطعام وما ما يكفيه لذلك. فقالوا هذا لو خرج لا يجب عليه الحج لأنه ما عندوش المؤنة كاملة، مؤنة الأهل ومؤنة السفر والذهاب والأياب والإقامة، ده لا يجب عليه الحج. طيب لو هو تكلف في نفسه واشتغل وعمل وتاجر أثناء الطريق حج صحيح، ده بالعكس ده كده فعل الشيء اشتياقا للبلد الحرام ولأداء فرضية الحج وهي ليست واجبة عليه، واتجر حتى يؤدي تلك ذلك النسك، ده كده ده فاضل كده ده فضل انه ايه اخذ يعمل في طريقه ويتكلف المشاق ويتاجر حتى يصل ويتمكن من أداء النسك خلاص. وكذلك الخروج لطلب العلم إذا قصد به حصول رئاسة أو ولاية، خرج في ظاهره يطلب العلم، ربنا يخلص نيتنا إليه سبحانه وتعالى، فهو خرج في الظاهر لطلب العلم. يعني بعض الأحيان كان في بعض الأماكن الإنسان الذي يعني يكون عنده خلل أو نقص أو يسقط في التعليم كثيرا يدخلوه المدارس الدينية، ده مش غير الدين ده فهم؟ وبالفعل عايزة تربية عالية جدا إن أنا أقوم نيتي حتى أوجهها توجيها سليما، وكان حصل كده في عصور كثيرة واستمر هؤلاء وكانوا ودوا مفسدة لم يستطيعوا أن يوجهوا نيتهم، ربنا احفظنا وإياكم، وأصبحوا يعني لا يمثلون الشرع بالتعلم ده، بل يستغلون العلم ها لمثل ما قال الشيخ إنه إيه للرياسة أو ولاية أو حصول على مال. ها كان أحد مشايخنا يذكر لنا إن في إمام مسجد كان في وقت الأجازة لا يصلي، وبعدين يحسب الركعة بتقف عليه بكم قرش، يقول الركعة تقف ب17 قرش مثلا. ده ايه ده، ده حاجة يعني مظلمة خالص. طب توجه نيتك لله، الأرزاق بيد الله، يعني وانت بتعلم الناس وانت مسؤول يعني إمام. طيب طلب العلم لقصد إذا قصد به حصول رئاسة أو ولاية، من قلنا من أسعد الأشياء حديث النيات ده، الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار كما ذكرناهم في حديث قبل ذلك، مجاهد وقارئ للقرآن ومتصدق. فالمجاهد قال جاهدت فيك يا رب، قال لا جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، يبقى تمحضت نيده للشجاعة. لكن شوف النية دي فارقة، فارقة النية فارقة. شوف الحديث الآخر بتاع الرجل الذي قال قاتل وهو يخاطب، قال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، فواحد قال ما أرى إلا قد حبط عمله، والثاني قال ما أرى بذلك بأسا، فرفع الأمر إلى صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن يؤجر، ها أن يحمد يؤجر، يعني ده محمود على الكلمة دي لأن فيها قصد التفزيع، وده نيتي إن أنا أنوي بالمسلم كده إنه قصد إفزاع الكافرين ها وإرهابهم بالكلمة دي، إن أنا الفتى الذي يقاتل، فاهم؟ والتاني أدى قتل لقومه. لكن إيه هنا النية هي اللي فرقت، إنه حسن قال لا بأس أن يحمد ويؤجر، إنه مأجور ومحمود على هذا هذه القولة، زي الرجل الذي كان يتمخطر بفرسه بين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في ذلك الموضع، أي في قتال الكفار. فالنية هي الفارقة. قوله صلى الله عليه وسلم وهكذا الأعمال كثيرة بقى. عند آخر الذي قال قرأت القرآن فيك، قال بل قرأت ليقال قارئ، ها وأمر به وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقى في النار. والثالث الذي قال تصدقت فيك يا رب، قال بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل وأمر به فسحب على وجهه فألقى في النار والعياذ بالله تعالى. فتوجيه النية ده شيء كويس جدا، الإنسان يستحضر نيته دايما يا ربي أنا أكون في رضوانك، يا ربي أنا رايح الجامع كده أن أكون في طاعتك، يا ربي أنا رايح الدرس أن اجعلني في روضة من رياض الجنة وقربني إليك. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خير، حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن رايح عشان أكون أقرب الناس إليك وفي خير يا رب كما أنت أمرت. قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هجر إليه، قلنا أنه ذكرها لم يعد تكرار، لم يقل فهجرته إلى الدنيا التي يريد أن يصيبها أو المرأة التي يريد أن ينكحها تصغيرا ولشأن الدنيا وشأن الذي يسافر من أجل نكاح المرأة. أولا يقتضي أنه لا ثواب له، لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة، الزيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليها يعني. وينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة، الباعث له على الحج مطلق التجارة فقط، ينبغي حمل الحديث على ما إذا كان المحرك والباعث له على الحج إنما هو التجارة، الذي دفعه الحج والتجارة. بل لو دفع الحج التجارة لكن أحرم إحراما سليما ونوى العبادة هتصح، فإن كان الباعث له الحج فله الثواب والتجارة تبع له، كان بيقول بتنصيص النية، إن لو كانت النية التجارة وغلبت نية التجارة على نية الحج تصح العبادة ولا ثواب له، خلاص. وده قول قلنا الغزالي والمالكية وبعض الشافعي، لكن قلنا الإمام ابن حجر الهيثمي يقول حسب نيته، بحسب ما نوى بقدر نيته يثاب، ولو نوى 1% يبقى أخذ ثواب 1%. فإن كان الباعث له هو الحج، فإن كان الباعث له الحج فله الثواب والتجارة تبع له، أي تبع الحج، إلا أنه ناقص الأجر عمن أخرج نفسه للحج، أي تمحضت نيته للحج مطلقا. وأيضا هنا برضو نستحضر شيء معين، إن لو اختلطت نية العبادة مع نية العادة ممكن أننا بقلبي استحضر نية التمحض، نية العبادة. واحد رايح المسجد وهيشتري طعام وهو جاي وهو راجع البيت، اقول له انوي. انت هتشتري، طيب انوي بقى تمحض كده في طعام او مش هشتري طعام، انا رايح المسجد وهصلي في المسجد سمعا وطاعة لله ورسوله، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. تتمحض نية العبادات، ماشي، وده مما يطالب تحصيله من ضمن حديث انما الاعمال بالنيات. فالحديث لا يصف حالا انما يطلب فعلا، اي وجه نيتك الى الله تعالى. فهذا من باب الاخبار التي اريد بها الانشاء، ماشي، ده اجماعا خلاص في الحديث ده خبر انما الاعمال بالنيات. انا بخبرك ان عملك بنيتك. طب الاخبار مراد بايه؟ الانشاء قطعا هنا، وهو انشاء نية العبادة، وايضا تحصيل خلوص نية العبادة، وايضا تحصيل مقام المخلصين، وتحصيل مقام الصديقين هكذا. فإذا أمر بالعام فهو داخل في أمره الأمر بالخاص، إذا أمر بالإخلاص فدخل فيه الأمر بالصدق أيضا. وإن كان الباعث له كليهما أي على التساوي فيحتمل حصول الثواب، لأن هجرته لم تتمحض للدنيا، إن التمحض. ويحتمل خلاف، كأن الشيخ يشير إلى إيه الرأي يعني الذي قلنا، إن إيه إذا النية كانت متساوية 50% عبادة و 50% عادة، 50% حج و 50% تجارة، يبقى هنا إيه احتمل الثواب لأن هجرته لم تتمحض للدنيا، واحتمل خلافه أي لا ثواب له لأنه قد خلط عمل الآخرة بعمل الدنيا على سبيل الإيه التردد والتساوي. لكن قلنا لو ترجحت نية العبادة هيبقى له الثواب. طب لو ترجحت نية العادة، منهم من قد صحت العبادة لكن لا ثواب له، ترجحت نية التجارة فقالوا انه ايه لا ثواب له لكن ايه عمله صحيح لان في نية عبادة موجودة. وقلنا ان الامام ابن حجر الهيتمي رجح قولا قويا وهو يتوارد مع ايه ما تبذله انت ايها المسلم من النيات، ان النية الاجر قدر النية. وايضا هم هذا القول يقول ان اللي هينوي 49% العبادة و 51% العادة لا ثواب له لكن عمل صحيح. لا، الامام ابن حجر الهيتمي يقول ايه بقدر نية العبادة يأخذ اجرا، نوى 10% عبادة يبقى يأخذ 10%، نوى 30% يأخذ 30% عبادة، لان النية دي، لكن هو يستطيع كما قلنا انه يمحض نية العبادة. لكن الحديث رتب فيه الحكم على القصد المجرد، الحديث رتب الحكم على مجرد القصد اللي هي ايه تمحض النية يعني. فأما من قصدهما لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط، فأما من قصد العبادة والعادة الأمر الدنيوي والأمر الأخروي لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط. وبالتالي هنا اللي أشار إلى ما قلنا اللي تمحض نية الدنيا هي التي لا يعتبر فيها العمل، طالما أنها لم يستحضر نية العبادة خلاص. فأما من قصدهما أي قصد العبادة والعادة، قصد العبادة وأمر الدنيا، لم يصدق عليه أنه قصد الدنيا في الجزء الثاني، ها اللي هو إيه، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنه ما قصدش الدنيا فقط. فإذا كانش هذا في من قصد الدنيا فقط فهجرته إذا ما هجر إليه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. وفضل 4 دقائق. طيب احنا كده شرحنا الحديث كاملا، وسنبتدئ ان شاء الله في الدرس القادم نشرح 3 كلمات من الحديث فقط، وهي انما الاعمال بالنيات، ونستمر في شرح ذلك من كتاب الاشباه والنظائر الى ان ننتهي من شرح القاعدة التي قعدت. اشار الامام النووي في هذا الكتاب الى ان كل حديث من الاحاديث هو قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام، من قواعد الاسلام. فحديث انما الاعمال بالنيات اخذ العلماء منها قاعدة عظيمة عامة من القواعد الخمس التي تدور حولها الشريعة الإسلامية، فلا يخلو فرع من قاعدة من تلك القواعد الكلية الخمس، وهي إيه؟ قاعدة الأمور بمقاصدها، أخذوها من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فقال الأمور عمّم الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بما يفهمه الجميع، لكن من العلماء من يخاطب بأسلوب يعني فيه نوع ليس فيه في نوع من أراد توسيع النص فأتى بغموض. فالأمور، الأمور إيه؟ جمع أمر. ها؟ الأمور يبقى عايز يوسع، هو يقول مش الأعمال بس، ده كل شيء. خلاص؟ كما فهم بعضهم هنا إن الأعمال مقصود بها العبادات فقط. لا، ده دخل أيضا فيها العادات والمعاملات كلها. خلاص؟ إن العادة بالنية تتحول إلى عبادة. فكما الذي يقول إن العبادات فقط هي اللي بنيازها، لا، الأمر أوسع من كده. ماشي؟ فأخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة، ها، مضطردة في جميع فروع الشريعة، إنما الأعمال بالنيات، ومن القواعد الكلية الخمس التي يدور حولها الإسلام، أخذوها من هذا الحديث العظيم. فإن شاء الله هنشرح إيه الأمور بمقاصدها عشان نتمم إنما الأعمال بالنيات شرحا وافيا، ونتعرف على ما هي كيفية الأعمال التي تكون بالنيات. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله.